نعم هو ما خرج ليعتمر ما لأجل هذا العارض يعني لأجل عارض المرأة فقط يعني. الحمد لله رب العالمين. في سؤالان، السؤال الأول متعلق بالإجازة، السؤال الثاني متعلق بامرأة حاضت ولم تطف بالبيت، وحين طهرت أرادت أن تذهب لتأتي بعمرة، هل يستحب لمحرمها أن يحرم معها؟ أولا، في أحكام هذه المرأة عدة أقسام. القسم الأول أن تدخل هذه المرأة البيت بلا نية إحرام، بمعنى أنها حاضت في الطريق فقالت لعلي ألغي العمرة ولا حاجة لي بي إلى العمرة، لأن قد لا أطهر إلا بعد أن يكون قد فرغوا من مدة بقاء في مكة، قدر الله لها طهرا قبل رجوعهم. ففي هذه الحالة تحرم من أدنى الحل، ترجع تحرم من أدنى الحل، ولا يجب عليها الرجوع إلى الميقات، لأن حين تجاوزت الميقات رفضت العمرة ولم تنوي العمرة أصلا. ففي هذه الحالة ترجع إلى أدنى الحل وتحرم منه. الحالة الثانية أن تكون قد نوت العمرة من الميقات وحائض رجاء أن تطهر قبل أن يرجعوا، ففي هذه الحالة تبقى في مكة إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتذهب مباشرة إلى الطواف ولا حاجة إلى الرجوع إلى أدنى الحلان قد أحرمت من الميقات. الحالة الثالثة أن تكون قد رفضت العمرة وانتهت مدة بقائها في مكة قبل أن تطهر، فهذه ترجع بلا عمرة، لأن حين دخلت مكة لم تنوي عمرة، ولو كان قد نوت من خروجها من بيتها فإن نية الخروج ليست هي الإحرام. وأما حكم وليها فليشرع له إذا خرج مع آياتي بعمرة، هذا محل خلاف بين العلماء على مذاهب. المذهب الأول أن بعض الفقهاء يشترط أن يكون بين العمرتين مقدار شهر، أن بعض الفقهاء يشترط أن يكون بين العمرتين مقدار شهر. القول الثاني أن هذا جائز مطلقا، لا يقدر ذلك بشيء، فلو يأتي بعمرة ثم يخرج يأتي بعمرة، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا ذلك. المذهب الثالث أنه يجوز إذا كان لسبب، ويمتنع إذا لم يكن لسبب، معنى ذلك أن يذهب إلى مكة ثم عرض له عارض في الطائف، أو عرض له عارض في جدة، أو عرض له عارض بأن يخرج إلى أدنى الحل، فهذا قد رخص في طائفة من الأئمة بأن يأتي بعمرة، إن كان قد خرج إلى الطائف يحرم من الميقات، إن كان قد خرج إلى جدة يحرم من جدة، لأن جدة دون المواقيت، وإن كان قد خرج إلى أدنى الحل كالشرائع أو التنعيم أو نحو ذلك فإنه يحرم من الحل، لأن من كان من الأفاقيين أو كان من أهل مكة وهو في مكة لا يحل له أن يحرم من مكة، إنما هذا خاص بالحاج، حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأما في غير الحج وذلك في العمرة فإنه لابد أن يحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، فهذا دليل عن العمرة يختلف حكمه عن حكم الحج. أما ما يتعلق بالإجازة وما يجري في الإجازات ونحو ذلك فالذي يوصي به عدة أمور. الأمر الأول أن الناس يجتهدون في الإجازة بطلب العلم وتحصيله، والاجتهاد في الحفظ والضبط، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى

بالنسبة يا شيخ لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نادى ساريا في بلاد ساريا، ما صحة هذه القصة؟ حبك الله أحببتني فيه. الأخ يقول ما صحة الأثر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، وبينما هو يخطب كان يقول يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل إلزم الجبل. هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، وفي الأسانيد لين، ولكن قوى هذه القصة بالمجموع طائفة من المتأخرين، فقالنا قصة بمجموعها حسنة، وأما بمفردها ففيها كلام. وقد ذكر العلماء رحمه تعالى في كرامات الأولياء وما يجري الله جل وعلا على أيديهم من خوارق العادات. بعض الناس يسخر الأخ يسأل سؤالين، سؤال متعلق بحكم الإبراد في هذا العصر، حكم الإبراد في صلاة الظهر في هذا العصر، أمر ثاني متعلق بالرسائل قادمة عن طريق الجوالات، أحيانا يكون فيها فائدة علمية، حديث تصحيح أو تضعيف أو حديث للنشر أو فوائد أو فتاة أو غير ذلك، وهل ننشر بدون تثبت؟ لأن أحيانا يكون الحديث ضعيفا أو تكون الفتوى غير موفقة أو غير مسددة. بالنسبة لذلك إذا كان الإنسان يميز، إذا ميز الإنسان بين قول وقول وحديث وحديث، فإنه لا ينشر إلا ما علم بأنه قد صح وتثبت منهم. أما إذا كان لا يميز بين هذا وهذا، فإنه لا ينشر لمن يوثق بعلمه وبدينه. أحيانا تكون المقولة غير صحيحة، لا ينظر لمجرد الشهرة، أحيانا يكون الرجل مشهورا يكون ضالا ومنحرفا ويلبس على الناس، فبالتالي لا تنشر لمن تثق بعلمه وبدينه. أما إذا كنت لا من الميزون بين الأقوال، إنك لا تنشر حتى تقرأ وتتحقق من المقولة، لأن أحيانا فعلا تأتيك رسائل مخالفة للشريعة، وأحيانا يكتب عليها صاحبها ومن لم ينشرها فعليه كذا وكذا، ومن نشرها فله كذا وكذا، وهذا من الاعتداء والقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. وحين يذكرون أمور مبتدعة كخادم خدمة بيت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من قرأ ذلك 13 مرة فعلى الله له كذا، ومن لم يفعل عاقب الله بكذا وكذا، وهذا ابتداع وقول على الله بلا علم، وهذه القصة مكذوبة ولا حقيقة لها، ولا يجوز نشرها ولا ترويجها، بل يجب الرد عليها. ومن ذلك أحيانا يكون المعنى صحيح، ولكن يقول استحلفك بالله أن تنشرها إلى 100، وهذا من الاعتداء ولا يستحق هذا جوابا، لأن الله جل وعلا قال إنه لا يحب المعتدين، وهذا هو الاعتداء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأجيبوه، فهذا في حد المعقول والمعلوم، ولا يأخذ الحديث على ظاهره. لو أخذ على الحديث ظاهره جاء إليك رجل قال أسألك بالله تخرج من بيتك وتعطيني بيتك، هل تفعل ذلك؟ هل تمنح بيتك؟ أسألك بالله تعطيني كل مالك، هل تمنح كل مالك؟ وهل الشرع أمر بهذا؟ كلا، الشرع ما أمر بهذا. إذن الحديث ليس على ظاهره وليس على عمومه، إنما يراد به أشياء خاصة. بالتالي أحيانا يرسل لك رسالة أسألك بالله أن تنشرها إلى 100، أسألك أن تفعل بها كذا، وهذا غلط، وهذا غلط، وهذا لا يستحق جوابا، ويعتبر هذا من المعتدين. كما لو رأك رجل أسألك بالله ماذا صنعت البارحة أنت وزوجتك، هو سأل بالله، هل نقول الحديث على ظاهره ومن سأل بالله فأعطوه ومن سأل بالله فأجبوه؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن هذا عام أريد بالخصوص، أريد بأشياء خاصة، فلا بد إذن حين من النشر أن يكون فيه تثبت، وإذا سألك بالله فهذا لا يستحق جوابا، بل هو من المعتدين، ولا يلزم الإنسان ينشر ليكون رسولا للآخرين. أما ما يتعلق بمسألة الإبراد، فالإبراد ثابت مطلقا إذا وجد الحر، فإن النفس قال أبرد بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا قد قال الطائفة بأن الأمر ليس للوجوب، لأن المقصود هو يعود لمصلحة العبد، لأن المقصود من ذلك حتى يطمئن في صلاته. فإذا كان في مكيفات

وأن العقيقة قد فات وقتها، لأن العدد معتبر. ولو لم يكن العدد معتبرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه. وأما بالنسبة للتصدق بوزن شعر الرأس فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة. المحفوظ هو الحلق والعقيقة، أما التصدق بوزنه ذهبا أو فضة فهذا لم يثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان بأذن الصبي والإقامة، فيكون الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، فهذا أيضا لم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الأذان عند الترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصم ضعيف جدا، وقد تركه يحيى بن سعيد وأنكر حديثه شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل وطائفة، حتى كان شعبة يقول لو سألت عاصما من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بناه، وذلك من سوء حفظه وضعف ذاكرته، وهذا خبر من طريقه. وأما الإقامة فروى ذلك البيهقي وغيره والخبر منكر، الحديث في الإقامة أشد ضعفا من الحديث في الأذان، كلها ضعيفة لا يحتج بشيء من ذلك. أما السؤال الآخر المتعلق بسؤال الأخ والحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه أن أبا بكر كان جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فساب أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ساكتا، فحين أغضب أبا بكر سبه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق أبو بكر فسأل عن ذلك، قال لم تزل الملائكة تنافح عنك حتى سببته، فلما سببت حضر الشيطان فلم أكن لأقعد بينكما. وهذا الحديث في إسناده لين ولكن في فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يحلم على من يسبه ويعفو ويصفح، لأن الله جل وعلا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله جل وعلا قال وليعفو وليصفحوا. وقد كان مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق وكان ممن يشيع الإفك على عائشة، وحين بلغ أبا بكر ذلك قال والله لا أنفق على مصطح أبدا، وكان أبا بكر هو الذي ينفق عليه، فأنزل الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكان أبا بكر يقول والله بلى والله يحب أن يغفر الله لي، فعاد النفق على مصطح، مع أنه كان يشيع قصة الإفك على عائشة وكان مقربا من أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فاجتمعت عدة عوامل تمنع من وجود هذا الحدث من مصطح ذاته، ومع ذلك قال أبو بكر والله ما ينفق عليه أبدا، فأنزل الله جل على ذلك بأنهم يعودون في ذلك. ومصطح رضي الله عنه وإن كان قد خاض في ذلك فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم. والعفو محمدة ومنقبه، وليس في ذلك غضاضة ولا ذل، لأن الله جل وعلا يحب ذلك. وذاك ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الأمر الثاني فيها الحلم على السب المخالف، الإنسان مدما شرع في مسابة الناس ومهاترتهم ومجاراتهم على كذبهم وعلى فجورهم نزل قدره وقلت مكانته، لأنه لا ينزل إلى قدر السفهاء إلا من في عقله شيء، إنسان يترفع عن السفهاء وعن كذا حتى لو كذبوا. نعم لا بأس أن النساء يدافع عن نفسه، ولكن لو سكت لم يكن ذلك عليه حرج، خاصة إذا جاء كلام من سفيه، لأن الله جاء قال الخبيثات والخبيثون الخبيثات، أي الكلام الخبيث لا يصدر إلا من الرجل الخبيث، والكلام الطيب لا يصدر إلا من الرجل الطيب. وقد كان طائفة من الناس يطعنون في الشافعي في عصره ويتكلمون فيه، حتى قال واحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان رجل مثل إبليس اسمه محمد ابن إدريس. كان الشافعي رحمه الله تعالى يصبر على أذية هؤلاء، وكان يعاتب لماذا لا يرد عليهم، فكان يقول قالوا سكت وقد خصمت، فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، وصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفي أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. العامة يعتقدون بأنه إذا ما رد على المخالف كان هذا دليلا على انهزاميته أو دليلا على صدق قول المخالف فيه، وهذا لا أصل له. كما أن بعض السفهاء من الجهال الآن والمتخذين المضلين عضدا قد يدعو إلى مناظرات الآن، بمعنى إذا ما نظرتهم يعتبرونك مهزوما أو أنك ما قمت ما عندك قدرة على ذلك، وهذا غير صحيح، لأن المناظرة تكون بين المتماثلين، ما تكون بين الرجل الجاهل وبين الرجل العالم. ولذلك لما قيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى إن الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال ومن الكرابيسي؟ أمن الكرابيسي؟ إنما يتكلم في الناس أمثالهم، يتكلم في الناس أمثالهم. ولذلك لما جرت الفتنة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتدب أحد الخطبة خطيب مسجد جاي ناظر ابن تيمية، فكان يتكلم و بحضرة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام جالس وساكت وبجوار ابن تيمية أخوه وما كابر العلماء أيضا، ويريد أن ناظر ابن تيمية، لأنه لو ناظر ابن تيمية ارتفع قدره عنده، شيخ الإسلام تركه، هذا رجل سفيه لا يستحق كلاما ولا مناظرة. فرد عليه أخو ابن تيمية قال أنت ناظر شيخ الإسلام، أنت أكتب لك حديثا في الصحيحين وشيئا من شعر عنتره ما تميز بينهما، أنت تناظر شيخ الإسلام؟ فسكت هذا وانخنس. هذا الرد رد على أمثال هؤلاء من السفهاء اللي تطولون على العلم ونظراتهم جهلة، يفهمون شيئا في العلم، ولكن أحيانا يتقوون بالسلطان أو بغير السلطان، كما قال عنهم الشاعر ما عندهم عند التناظر حجة، أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. وإذا إذا غلبت سيرجع عن الحق، هو مستأجر عميل، هذا لا يرجع عن الحق الذي هو عن الباطل الذي هو عليه، لأنه مستأجر في هذه الدعوة في هذه الأذية، لم يكن باعثه الحق ولم يكن باعثه يوم من الأيام هو الدين ونصرة هذا الحق. ومن ثم كان طوائف من رؤوس أهل البدع في عصر الإمام مالك، في عصر يحيى بن سعيد، في عصر الإمام أحمد، يدعون إلى المناظرات ويدعون إلى المناقشة وإلى الحوار، كان السلف يرفضون ذلك لأنهم لا يردون الحق. حين جاء رجل من مالك قال أريد أن أقرأ عليك قرآنا، قال لا، قال آية، قال ولا آية، وإن قرأت سوف أخرج. ما عند مالك حجة في الرد عليه، عنده حجة، لكن هذا لا يريد الحق ولا يبحث عنه، إنما يريد التشويش والقذف بالبدعة في قلوب الناس، وهو باق على ما هو عليه. الإمام أحمد ناظر وناظر وناظر ولا رجع أحد من أهل البدعة على ما هم عليه، فذلك بعد ذلك كان الإمام أحمد ما يناظر، وكان يدفع في صدورهم بأنه لا حاجة إلى مناظرة أهل البدعة. ثم أن ليس كل من دعا المناظرة نوظر، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم ما خلف ناظريهم فأولئك الذين سمى الله، أي فهم الذي يقول ابن زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صبيغ والإسناد الصحيح عند عبد الرزاق وعن مالك كان يسأل عن المتشابه من القرآن، إذا صعد عمر على المنبر قال ما معنى والذاريات، عمر ما يعرف والذاريات، صغار طلبة العلم يعرفون والذاريات، كان عمر ما يجيبه، يعلم أنه ما يسأل تفقها، إنما يسأل تعنتا. فرأى عمر أن في رأس هذا شيئا من الشبه، ولا دواء له إلا بمعالجة رأسه، فإن الشياطين في رأسه. فنزل عمر وأخذ الدرة وضرب على رأسه حتى أدمى الرأس وسال الدم، وذهب به إلى العراق وكتب به إلى عامل بموسى، قال إذا طاف فابعث به إلينا. فلما رجع إلى المدينة مرة أخرى بعد مضي بضعة أشهر قال لا أعود يا أمير المؤمنين. قال نعم إن عدت عدنا، نعم إن عدت عدنا. هذا دواء أهل الأهواء، هذا دواء أهل الأهواء. ليس كل أحد يدعو لمرأة يناظر. وذلك جاء رجل إلى ابن عباس يسأل عن الأنفال، ما الأنفال؟ قال أنفال الغنائم. قال ابن عباس ما الأنفال؟ قال تريد أن أصنع بك كما صنع عمر بصبيغ؟ فغضب عليه ابن عباس ولا أجابه. قال أخبرك عن أنفال كذا، تريد مرة ثانية تسأل؟ ماذا تريد من ذلك؟ أخبرك عن أنفال بأن المغانم. ثم عاد السؤال، قال أريد أن أصنع بك كما صنع عمر بصبيغ، وهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح، ولهذا نظائر، والحديث عن هذا يطول. ومن ذلك قول الشاعر أيضا يخاطب السفي بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. فهذا الثالثة من هذا الخبر أن السكوت عن المرادة هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر ساكتا كان جالسا، فلما رد عليه بكر نهض النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الملائكة يدافعون عن المحق ولو سكت، أن الملائكة يدافعون عن المحق ولو سكت، وليس هذا خاصا بأبي بكر، بل هذا عام في كل المظلومين من المسلمين. وقد قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الآية عامة لكل المسلمين، فإن الله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا لا تخلى عن عباده المظلومين. ولكن الناس يستعجلون، يريدون النصر ما بين عشية وضحاها. الفائدة الخامسة أن الشيطان بالسباب يحضر، ومن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أكن لأجلس وقد حضر الشيطان بينكما. ونبه إلى أن الرجل قد يرد على مخالفه فيكون في البداية مظلومة ثم في النهاية يكون ظالمة، لا يزال يعتدي ويسبق فلان ظلمني وفلان قال في كذا وكذا، ويتحدث ويتحدث ويتحدث. في البداية كان مظلومة وفي النهاية كان هو الظالم، كان هو الظالم لأنه تجاوز القدر المحدد له. نعم. أحيانا إذا بدأت التحذير من بعض الأئمة بعض الحاضرين يقول الخطبة على الغيبة لا تختار هذا فإنه مثلا من أهل العلم، فكيف ترد على هذا؟ الأخ يقول أحيانا يخرج رجل يضلل الناس ويلبس عليهم دينهم في القنوات الفضائية، ثم نبين خطأ هذا المتكلم فيأتي من يقول بأن هذا من الغيبة ولا تتكلم في أهل العلم. جرت عادة كثير من الناس أنهم يقدسون الشخص أعظم من تقديس الحق، وهذا موجود بكثرة. فمن ثم يقول لا تغتب أحدا لأن الحق الشخص في نفوسهم أعظم من الحق. لكن ينبغي أن نفرق بين بيان الحق وبين الطعن في الذات وتجريح القلوب، لأن طائفة أيضا من الناس يشتغلون بالطعن بالذوات لا يشتغلون ببيان الحق، وطائفة من الناس ما يميزون بين عالم مبطل ضال محرف وبين عالم محق زلة زلة أو هفى هفوة، يجعلون هذا بمنزلة هذا، ويأتون إلى قويل العلماء الواردة في علماء الصدق في علماء الحق في علماء العبادة في علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، ثم يزلون زلة، فيأتي العلماء يدافعون عنه، ينزلون هذا على علماء الضلال وعلى علماء الانحراف. وقد أدى الأمر بطائف الناس إلى أن يجعلوا هذا حتى في الذين يتكلمون في الصحابة، يأتي رجل في فضائيات ويتكلم عن معاوية يقول منافق بن منافق فاسق بن فاسق،

معاوية بن عبد الله بن عمرو العاص وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وهذه الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. فإذا الإنسان ما التزم بعلمه فإنه يكون من أهل الضلال بقدر انحرافه وبقدر تركه للواجبات، والناس لا يقبلون من هذا. وأحيانا الرجل يدعو بعمله ما لا يدعو بعلمه، كما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد قال كان الناس يأتون إليه من المشرق ومن المغرب يأخذون عنه الزهد ويأخذون عنه الورع ويأخذون عنه السمت ويأخذون عنه العلم ويأخذون عنه أشياء كثيرة. فالعلماء يدعون بأقوالهم ويدعون الله جل وعلا بأعمالهم. إذا كانت أفعالهم تخالف أقوالهم ما أخذوا الناس منهم شيئا أبدا. ومن ثم جاء في حديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسيكم بعدي أمر ظلمة، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحول، لأن هؤلاء ما عملوا بعلمهم، إن هؤلاء ما عملوا بعلمهم. ومن ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يا أيها الرجل معلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيره، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقوله. أما إذا ما عملت ما يقبل ما تقول، أما إذا عملت بما علمت يقبل ما تقول. وأحيانا الناس يرون شخصك ويقتدون بشخصك قبل أن يسمعوا قولك. أما هؤلاء قد يدعون إلى الله بأقوالهم ولك يصدون عن ذلك بأعمالهم. وكون يقول أنا أدعوكم بعلمي ولا أدعوكم بعملي هذا غلط. الإنسان يدعو بعلمه وبعمل وعليه يلتزم ما بما قال حتى يقبل قوله. حكم إخراج الزكاة يا شيخ في الأرض اللفوية لمشروع يقام عليها بعد 10 سنوات تغيرت وبيعت الأرض، الله يليك. إخراج الزكاة قصد قبل وقتها؟ لا إخراج الزكاة بعد بيع الأرض بعد ما بيعت بعد 10 سنوات. نعم. إشكال وش عندك؟ ما هو الإشكال الآن فيه؟ طريقة إخراج الزكاة. هي ما طريقة إخراج الزكاة في الأراضي؟ الأراضي أقسام. الأخ يسأل عن طريقة إخراج الزكاة في الأراضي التي جلست عدة وبضع سنين وما بيعت ثم بيعت، كيف يخرج الزكاة؟ خصوصاً أن النية كانت قبل إقامة مشروع على الأرض بعدين تحولت النية إلى ترك الأرض وبيعت. جيد، أذكر كل الأقسام حتى يشمل قسمك ويشمل فائدة أخرى وأختم بالجواب لأن الوقت تأخر حتى نأخذ الدروس. القسم الأول أن يكون قد أعد هذه الأرض للسكنة، يكون أعد هذه الأرض للسكنة وقد سيسكن فيها بعد بضع سنين، أو يكون قد أعد الأرض للأولاد قال إذا كبر الأولاد انتفعوا بالأرض، أو وضع هذه الأرض لحفظ المال وما عدها للتجارة ولا للتكسب ولا لشيء من ذلك. فهذه الأرض على جميع هذه الأوجه لا زكاة فيها مطلقة. فهذه الأرض على جميع هذه الأوجه لا زكاة فيها مطلقة، وإذا باعها فلا زكاة فيها، وإنما إذا حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة. إنما إذا حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة، أما بمجرد البيع فلا زكاة في هذه الأرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون قد اشترى هذه الأرض بنية حفظ المال، بنية حفظ المال عوضا عن أن أضع مالي في البنك، يقول أشتري أرضا تحفظ مالي، فهذه الأرض لا زكاة فيها أيضا لأنها ما أعدت للتجارة ولا للتكسب. القسم الثالث أن يكون قد اشترى الأرض للتجارة والتكسب وقبل نهاية الحول غير النية، قال أريد هذه الأرض للسكن فلا زكاة في هذه الأرض، ومتى ما نوى التجارة فيها يبدأ الحول من نيته للتجارة. القسم الرابع أن يكون قد اشترى هذه الأرض للتجارة وللتكسب وحال عليه الحول، فإنه يخرج زكاتها بما تساوي في هذا الوقت ويزكيها ويخرج ربع العشر لأنه قد عد للتجارة. والمقصود بالتجارة يعني يتاجر بذاتها. القسم الخامس المتعلق بسؤالك أن يكون قد يريد إنشاء عليه مشروعا تجارية لكن لا يريد التجارة بذاتها، هذه لا زكاة في ذاتها، هذه لا زكاة في ذاتها، ولو باعها في المستقبل لا زكاة فيها لأنه ما نوى التجارة بذاتها، إنما نوى إقامة مشروع على هذه الأرض، ثم بعد مضي عشر سنوات ما أقام هذا المشروع قال لعلي أبيعها وأضع قيمتها في مكان آخر، لا زكاة في هذه الأرض لأنه ما نوى التجارة في هذه الأرض أصلا. القسم الأخير وهو من الأقسام المهمة أن يكون قد اشترى أرضا بنية التكسب في المستقبل لا في الوقت الحاضر، يقول أسعار الآن نازلة أريد أن أضع هذه الأرض إلى زمن الغلاء ومتى ما غلت الأسعار بعتها، الآن الأرض ما تشترى ولا تساوي شيئا. وهذه الحالة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون بمقدور بيع الأرض، أن يكون بمقدور بيع الأرض وما تعطلت ولا عليها أشياء مانعة من بيعها ولا تريد ثمنا أكثر وهو من نيته التجارة بهذه الأرض، ففي حال يزكي هذه الأرض لأنه قد نوى التجارة فيها ولكن يريد ثمنا أكثر. حال الثاني يقول لا أنا ما عندي نية في بيعها، متى ما أراد شخص لن أبيعها وأنا ما عندي نية للبيع الآن ولكن أرجو في المستقبل أن ترتفع الأسعار حتى أبيع، أما الآن ما عندي نية لبيعها مهما بلغت لن أبيعها ولا عندي نية من في بيعها، بعد عشر سنوات سأبيعها. ففي هذه الحالة لا زكاة فيها، في الصح قولي العلماء وهذا مذهب مالك، لا زكاة فيها صح قولي العلماء وهذا مذهب مالك. وإذا باعها يزكيها لعام واحد، إذا باعها يزكيها لعام واحد. بعض العلماء يقول لماذا لا تزكى؟ لأنه قد نوي بها التجارة، أو بعض العلماء يقول تزكى لأنه قد نوي بها التجارة. ولماذا لا يغلب مصلحة الفقير على مصلحة التاجر؟ فالجواب نعم يغلب مصلحة الفقير على مصلحة التاجر في المسائل المحققة المجمع عليها، أما في مسألة العروض فهي مسائل غير محققة غير مجمع عليها وفي نزاع، ولذلك نغلب دائما مصلحة التاجر لأن هذا من المختلف فيه ليس من المجمع عليه على مصلحة الفقير لأنه لا يأخذ ما لا يستحق، فبالتالي نحتاج دائما لحقوق التاجر في مسائل المختلف فيه، أما في المسائل المجمع عليها فنأخذ بمصلحة الفقير ونغلب ذلك على مصلحة التاجر. والله أعلم.